السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العدد من الصلاة، وذلكم لأنه أمرنا به حيث قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وكلمة أكثر الكثرة ما هي؟ ثلاثة أو أربعة؟ قالت العلماء: حد الكثرة 300. وشيء آخر هو إذا ذكر بين يديك باسمه العلم محمد أو أحمد، أو باسم الصفة كالنبي والرسول، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا إن تكبرت فأنت هالك. إذا ذكر بين يديك باسمه محمد أو أحمد صلى الله عليه وسلم، أو باسم النبوة أو الرسالة، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وتحسب لك صلاة وسلاما على نبيك صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنه قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات. وهكذا العشر مرات بالمئة، والمئة بالألف، والألف بالمليون. لما نحرم أنفسنا من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة وليلتها؟ ما المانع إلا الغفلة والإعراض والنسيان، والعياذ بالله تعالى. ونحن الآن كلما يذكر اسمه نقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع قول الإمام البخاري: باب مفتوح قوله تعالى، أو قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى قوله: غفور رحيم. هذه الآيات من سورة التوبة، تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد نصركم الله. نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسول المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. اعلموا أن غزوة هوازن المعروفة بغزوة ذي الحنين هذه الغزوة كانت في أول شوال من عام حج الرسول من عام فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة إما خرج في آخر رمضان أو بعد مضي كذا يوما من شوال. لماذا؟ لما فتح الله عليه مكة وانتصر هو وأولياءه بعث جاسوسا يتحسس عما يجري بين هوازن وثقيف لأنهم سمعوا بفتح مكة وانتصار الرسول فأخذوا يتجمعون لضرب الرسول وقتاله. فذهب الرجل الذي بعثه الرسول وتتبع فوجدهم يعدون العدة ويتهيئون وجمعوا 4000 مقاتل فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن خرج إليهم في 12,000 10,000 من المهاجرين والأنصار الذين فتحوا مكة وألفان من مسلمة مكة الذين أسلموا. وهنا لطيفة نذكرها لما مشى صلى الله عليه وسلم ورجاله مروا بشجرة من أشجار الطريق يقال لها ذات نواط إذ المشركون كانوا إذا أرادوا القتال يعلقون سيوفهم ورماحهم بها لينتصروا. فالمسلم الذين أسلموا بالأمس من أيام 4 أيام 10 أيام قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط وهذا لقرب إسلامهم ولجهلهم. ومن آداب الرسول وكمالاته ما عاتب عليهم عتابا ولكن قال ما زدتم أن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تبهتم؟ ومن هنا التبرك بالأشجار موروث من ذلك العهد فلا يحل لمؤمن أن يتبرك بشجرة كانت من الزيتون أو العنب أو ذات أنواط أو كيفما كانت وإنما نتبرك بدعاء الله وذكره والصلاة والسلام على رسوله. إذن ومشى ب12,000 ولما قاربوا الوصول إلى حنين وحنين واد ضخم كبير مظلم فهوازن والعياذ بالله ماذا فعلوا؟ جلسوا على طرف الوادي برماحهم. لما توغل الرسول وجيشه في الوادي صبوا مطر السهام فاضطرب المسلمون وفر وهرب من هرب ما قاوموا ولم يبق إلا رسول صلى الله عليه وسلم ومعه 4 أنفار. انتبهتم؟ ونادى أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يا أهل السموة يا أهل الشجرة ارجعوا. وشاء الله وأن يتراجع المسلمون. وقول أهل السماء الشجرة التي بايعوا تحتها الله على القتال في سبيل الله وأنزل الله جنده من الملائكة وأخذت تلمس قلوب المجاهدين وتثبتها، فاجتمعوا وهجموا على العدو، فما هي إلا ساعات حتى أخذوا العدو بكامله. الإبل فقط 12,000 بعير، والغنم لا تحصى، والنساء والأطفال كذلك، وعادوا منتصرين والحمد لله رب العالمين. هذه الحادثة يتلوها البخاري روايات حديثا حديثا، فتأملوها. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل. هؤلاء يا معشر المستمعين يسمون برجال السند، وقد علمنا أن هذه الأمة فازت بالسند، ولا يوجد في أمة من الأمم بحيث يحدث الرجل عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون السند قويا، أي رجاله رجال علم وتقوى وصلاة، وقد يكون ضعيفا لما فيه من بعض الأفراد ضعفاء في علمهم أو في استقامتهم. والحديث الضعيف إذا كان في العبادة لا بأس به، في غير العبادة لا يحل استعماله إذا كان في الشرائع والأحكام. والحديث الباطل الضعيف حرام الانتفاع به أو العمل به إذا قيل هذا باطل مكذوب. هذا السند ماذا قال؟ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل قال رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة، ضربه العدو في الحرب أثناء المعركة، رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. هذا من التابعين يحدثهم الصحابي. قال رأيت بيد ابن أبي أوفى عبد الله أوفى ضربة، قال هو ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، أي في معركة أو غزوة حنين. وحنين كما قلنا وادي عظيم قريب من الطائف، قريب من مكة، لكن إلى الطائف أقرب. قلت شهدت حنين؟ هذا التابع يقول للصحابي شهدت حنين أنت؟ قال قبل ذلك شهدت معارك قبل حنين، فتح مكة، فتح خيبر، كذا، بني النضير، قريظة، ليس أول فتح فقط هذا شهدته. شهدت ذلك حنين؟ قال قبل ذلك، يعني شهدت معارك أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأي شرف أعظم من هذا الشرف؟ ولهذا يتبجح به حضوره القتال والجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا غزوة، أي فخر أعظم من هذا الفخر. وقال الشيخ حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يعني ابن عازب الصاحب، وجاءه رجل فقال يا أبا عمارة، كنيته يا أبا عمارة، أتوليت يوم حنين؟ هربت يوم حنين انهزمت؟ هذا يسأله يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين كما تولى غيرك، أي رجعوا إلى الوراء ما استطاع يواجه العدو. قال أما أنا فأشهد، أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، ولكن عجل سرعان القوم فرشفتهم هوازن، فرشقتهم هوازن، يعني بين له سبب الهزيمة. قال أما أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ولى، ما رجع الوراء، مع أن الجيش بكامله لعشر أنفار انهزم ورجع الوراء، ولكن عجل سرعان القوم أي المشركون فرشقته موازن بالسهام ففروا وهربوا، فالرسول لم يولى. قال وأبو سفيان ابن الحارث، هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي آخذ برأس بغلته البيضاء، يعني حدث لو كان حاضر القصة بكاملها، قل الذي ما ول ولا هرب هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ورأيت وأبو سفيان بن الحارث بن عم الرسول صلى الله عليه وسلم آخذ برأس بغلته البيضاء الدلدل، تعرفون عن الدلدل؟ هذه بغلة أهداها المقوقس المصري مع جارية هي من ماريا القبطية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فتسمى بالدلدل، أول بغلة وجدت في المملكة. لماذا أول بغلة توجد في المملكة في البلاد العربية؟ لماذا؟ ما السبب؟ السبب لأن العرب أنوفهم مرتفعة عالية، شهامة عندهم نادرة، ليسوا كالعجم، ما يسمحون أن ينزو الذكر على بغلة على فرس، لأن البغلة بنت الحمار وأمها الفرس، البغل أمه الفرس وأبوه الحمار، كيف ننزي حمار على فرس؟ ما يعقل هذا ولا يقبل عند العرب أبدا. ومن ثم لا يوجد بغل ولا بغلة في بلاد العرب. فهمتم هذه اللطيفة وإلا لا؟ أصل البغل ينزي الإنسان حماره على فرسه، أو أنت تطلب حمار ينزي على فرسك فيوجد البغل. فمن هنا أول بغلة دخلت جزيرة العرب هذه الدلدل. وشيء آخر مثل هذا وأعظم، ما كان العرب يعرفون ويخطو ببالهم أن الرجل الذكر ينزو على الذكر ويطأه أبدا، ما يخطو ببالهم، حتى نزلت آيات القرآن تذكر عن قوم لوط، تبهتم؟ وما حدثت هذه الحادثة إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على عهد ولاية عمر، وقع رجل على رجل في البحرين من العجم، واحتار عمر ورجاله كيف يفعلون بهما، فأفتى علي رضي الله عنه بأن يرسل من أعلى جبل إلى أسفله ثم يرجمون بالحجارة حتى الموت. عبد الملك بن مروان يخطب في جامع دمشق، حلب بالله لولا أن الله أخبر بهذا ما كنا نصدق أن الذكر ينزو على الذكر، شهام هذه مرأة وإلى لا؟ ولما هبط الناس في العالم الأوروبي أندية اللواط والعياذ بالله، مسق كامل. وأبو سفيان بن الحارث بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ برأس بغلته البيضاء يقودها، والنبي يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، تعالوا اجتمعوا التفوا حولي عودوا. وعادوا بالفعل. هل يجوز الإنسان أن يقول متبجحا بجده الكافر؟ قالوا فقط أثناء الحرب لا بأس، كمثل الرسول الآن في ساعة حرب، في غير الحرب ما يقول أنا ابن عبد المطلب يتبجح بها، لكن أثناء الحرب ليرهب العدو ويزعجه ويقلقه. أو ما فهمتم عن هذه؟ ما يجوز أن تتبجح بجدك الكافر وتقول جدي كذا وتتمدح به وهو مشرك كافر. ولا يجوز. فإن قيل والرسول قال هذا، قالت العلماء قال في حال حرب، فالحرب لك أن تقول وتقول وتقول لتهب العدو. وقال الشيخ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قيل للبراء يعني بن عازب وأنا أسمع الراوي هذا يقول قيل للبراء وأنا نسمع أوليتم يوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، الإشاعات أن الرسول ولى أيضا وهرب معهم، فهذا التابعي يسأل الصحابي أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فقال أما النبي قولوا صلى الله عليه وسلم فلا والله ما ولى. معروف هل هناك من هو أشجع من رسول الله؟ والله لا وجود لمن هو أشجع منه قط. كان أبطال الصحابة رجالاتهم الذين ما نساوي معهم البعوض إذا مر الوطيس واشتدت الحرب يلوذون بوطيس الماء يلتفون حوله وراءه. فهمتم؟ هذه يخبرون عن أنفسهم إذا اشتدت الحرب وعمي وحمي الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثباته في أحد في من ثبت معه. فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، كانوا رماة، فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما هرب ولا فر بل ثبت والتف حول أصحابه وعادوا الكر ونجحوا. وقال حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء يعني ابن عازم وسأله رجل من قيس، الرواية هذا بين لنا من سأل البراء، رجل من قيس قبيلة، قال له أفررتم فرار هربتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر والله ما فر. ثم قال كانت هوازن، هذه القبائل تجمعوا قبيلة هوازن، كانت هوازن رماة يعني ممتازين في الرماية يحسنون الرماية بالرماح والسهام، وإنا لما حملنا عليهم في أول مرة انكشفوا انهزموا فاكتسبنا الغنائم، فاكتسبنا الغنائم الإبل والنساء والأطفال والأموال والسهام، قال فاكتسبنا الغنائم فأكببنا الغنائم فاستقبلنا بالسهام، أقبلنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل الراوي وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته، رواية هذه ما هو على نزل من البغلة ومشى على الأرض. وقال حدثنا سعيد بن عفير حدثني الليث بن سعد حدثني عقيل بن عن ابن شهاب وحول السند فقال وحدثني إسحاق حدثنا يعقوب بن إسباهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير، قال زعم عروة بن الزبير تعرفون عنه رضي الله عنه أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه بماذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن، قام حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، يعني من الأصحاب المجاهدين، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما الأموال. هذه رواية تحدثنا لما تم النصر لرسول المؤمنين ماذا حصل. اسمع ماذا حصل. قال: قام أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن، جاءوا للمعسكر، حين جاء وفد هوازن مسلمين، جاءوا مسلمين، رجالهم وأعيانهم جاءوا مسلمين، فسألوه أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، لأن الأموال كما 12,000 بعير والغنم لا تعد، والنساء والأطفال، لأنهم خرجوا بكل ما يملكون حتى يثبتوا بالمعركة بنسائهم وأطفالهم. إذن وسبيهم، فقال لهم ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما معي من ترون، أي من الرجال 12,000 مقاتل، وأحب الحديث إلي أصدقه، هذا ما نستطيع أن نقول إلا الصدق، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، إما تأخذوا نساءكم وأطفالكم وأسركم، وإما تتركهم وتأخذوا الأموال، الإبل والبقر والغنم. قال: وقد كنت استأنيت بكم. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الرجل الذي جاء: وقد كنت استأنيت بكم، أي انتظرتكم حتى تأتوا إلي قبل ما تقسم الغنائم، تأخرتم وقسمناها. عرفتم؟ لو جاءوا بعد الهزيمة بيوم يومين كانوا يجدون كل شيء ما زال على ما هو عليه. قال: انتظرتكم ما جاء أحد منكم، فلهذا تمت القسمة على المجاهدين. وقد استأنيت بكم، وكان أنظرهم أي أمهلهم وأنظرهم 12 ليلة حين قفل من الطائف ما جاءوا. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، لما خاطبهم فهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد لهم إلا واحدة من اثنتين، إما الأموال وإما النساء والرجال، قالوا: فإنا نختار سبينا، نأخذ نسانا وأطفالنا أولى من المال، نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في المسلمين، فأثنى على الله بما هو أهله، ذي هي سنة خطبة ولا لا إلى اليوم. اليوم من هم؟ نقول في صراحة: من السعوديون. الملك وإخوانه كلما خطب خطيب بدأ بحمد الله وثنى عليه، غيرهم ما يعرفون هذا، لعلي واهم. سمعت خطباء الملوك ورؤساء في العالم الإسلامي ما يفتتحون خطبهم بحمد الله وثناء عليه والصلاة على رسول أبدا، هذا سمعناه في حكام السعودية. هذه سنة الرسول وإلى الله؟ قمت خطيبا يجب أن تحمد الله وتثني عليه وتصلي على رسوله ثم تخاطب من تخاطبهم، أما من أول مرة أيها المواطنون يجب كذا، خطأ. وها أنتم تشاهدون الخطبة في الجمعة فيه خطيب يخطب يقول: يا ناس كذا وكذا، في أي مكان لا بد من حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله، وبعد تواجه الناس وتخاطبهم. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين أي خطيبا، فأثنى على الله بما هو أهله من الكمال، ثم قال: أما بعد. هذه أما بعد من أعجب ما يكون، أي بعد الذي نقوله نقول كذا وكذا. فقال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين. الوفد الذي جاء من هوازن جاءوا مسلمين تائبين. قد جاءوا فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. سبحان الله، الرسول يستشير القائد الأعظم، قائد المعركة المنتصر فيها، يستشير المقاتلين، تسمحون وإلا لا؟ أنا رأيت أن أرد إليهم سبيهم، وأنتم ماذا تقولون؟ أي تواضع أعظم من هذا؟ يستشير رجاله وقائدهم، وهذا الذي ينبغي. والله قال له وشاورهم في الأمر، ويجب على كل مسؤول أن يشاور من حوله، سواء في المدينة وإلا في القرية وإلا في المملكة، لا بد من الاستشارة. ما تستبد برأيك، قد تخطئ ولا تصيب، لكن إذا استشرت من حولك قد يتجلى لك الحق ويظهر وتأخذ به. فلهذا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها علم وحكمة، ما في كلمة خاطئة أبدا ولا موقف ليس بحق وشرع. ماذا قال؟ قال وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. خيرهم، فمن أحب ماذا؟ نعم، فمن أحب منكم أن يطيب هذا الموقف ويجعله طيب وحلو الذي وقفت أنا ما يخالفني فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على نصيبه وحظه نعطيه إياه من أول ما يفيء علينا في معركة من المعارك ونغنم نعطيه حقه. وأعدهم. فما ترون في أصحاب الرسول؟ كلهم يقولون طيب ما تطيب يا رسول الله. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله، طيبنا جعلناه طيبا. هذه كام الكلمة عامية عند الطبخ، طيب الطعام وإلا لا؟ ما معنى طيبه؟ جعله طيبا. أو ما عندكم هذه الكلمة؟ هذه مغربية، فلان الطيب لنا الطعام هكذا. فإن فلان الطيب، كيف الطيب هذه؟ معنى تجعل الطعام طيبا بطبقه الطبخ الجاء المشروع. فالرسول قال طيبوا طيبتم، قالوا طيبنا جعلناه طيبا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال الناس قد طيبنا ذاك يا رسول الله، قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، لأنكم 12,000 ونطق 10 أضفار 20، ما كانوا الأمة كلها، ما ندري. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، ارجعوا أيها الوافدون حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ويأتوا بعدكم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغني عن سبي هوازن، أخذوا السبي وتركوا المال. وقال الشيخ حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن نافع أن عمر قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحول البخاري السند، يجعل حاء حول السند. وحدثني محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قفلنا راجعين من حنين، لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية، اعتكاف. لما عادوا من حنين، عمر لما فتحت مكة قال للرسول: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية قبل الإسلام، قبل المسلم، أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فهل أوفي بنذري أو لا نوفي بنذري؟ أنتم ماذا ترون؟ يوفي، نعم، لأنها عبادة مشروعة. لا نقول ماذا الإسلام يجب ما قبله، نعم، من الكفر والشرك وكل الجرائم إذا أسلم انتهت، لكن هذا نذر عبادة وهو قادر عليها، لما ما يوفي؟ عمر يستفتي وإلى لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي وإلى لا، ونحن ننتفع بذلك ونقول: من نذر أن يعتكف فليعتكف. ماذا قال ابن عمر عن أبيه؟ قال: لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية، اعتكاف، بينه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه، أي وفي بنذرك. معاشر المستمعين، النذر نذران: نذر مطلق بدون قيد ولا شرط، فقط تريد أن تتملق إلى الله وتتزلف إليه، تقول: لك علي يا ربي أن أفعل كذا وكذا، إما صيام، إما اعتكاف في المسجد، إما صدقة، إما ذكر، إما تلاوة كتاب الله، عبادة من عبادات، تريد أن تتملق إلى الله بذلك ليحبك وتتزلف إليه ليقربك ويدنيك منه، فتقول: لك يا ربي علي أن أصوم هذا الشهر، أو لك علي يا ربي أن أتصدق بثلث مالي، أو تقول: لك يا ربي علي أن أبيت هذه الليلة راكعا ساجدا. كل واحد هذا النذر يجب الوفاء به، عرفتم؟ وصاحب متقرب إلى الله عز وجل. لكن لا ينذر نذر ما لا يجوز، كأن يقول لله علي أن أتصدق بنصف مالي، ما يجوز، الوراثة ما يسمحون لك الحق في الربع، الخمس، الثلث، أما النصف فلا. لك أن تقول: لك علي أن أصوم شعبان أو رمضان أو رجب، ما ينبغي، لأن الرسول ما نذر، ما صام شهرا كاملا، لكن أسبوع أسبوعين وثلاثة أسابيع لا بأس. أو تقول: لك علي أن أصوم في كل شهر ثلاث أيام، وفي بنذرك، يجب. النذر الثاني المقيد المشروط بشرط: يا ربي إن شفي ولدي أذبح شاة للفقراء والمساكين، إن شفي ولدك وجب أن تذبح وتتصدق، ما شفي ما عليك شيء. لك يا ربي علي إن رجع ولدي سالما من سفره أن أتصدق بقنطار من التمر مثلا، وجاء الولد سالما الحمد لله، يجب الوفاء ولا لا؟ يجب. فإن لم يجئ الولد وجاء عطيب معطوبا ما عليك شيء، لكن النذر الأول هو أفضل وأحب إلى الله، لأنه تملق إلى الله وتزلف، ما تريد الدنيا ولا مال ولا شيء، فقط تريد أن تتقرب إلى الله: يا ربي لك علي كذا وكذا، يجب أن تفعل. فعمر نذر ماذا في الجاهلية؟ لله أن يعتكف في المسجد الحرام يوم وليلة، ولما كان جاهلا ما فعل، كافر. لما أسلم وفتحت مكة عرف أنه في الإمكان الآن أن يعتكف، فقال للرسول ما سمعتم؟ فقال: وفي بنذرك يا عمر. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. وقال بعضهم حماد بن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نافع مولى ابن عمر. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا بالعدو كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل، يعني ما بال الناس انهزموا؟ قال أمر الله عز وجل. ثم رجعوا إلى المعركة وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه هو، من قتل منكم قتيل عنده بينة سلبه له. فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، من قتل قتيلا فله سلبه. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله أربع مرات أو ثلاثة، فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته بالحادثة أني حصل كذا وقتلت طاغية كذا. فقال رجل صدق وسلبه عندي، صدق فيما قال وسلبه عندي أنا، فأرضه منه يا رسول الله، قل لي سامحني يبقى عندي. فقال أبو بكر لا الله أبدا، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطه فأعطاني، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، اشترى به بستان بكامله، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام ذاك الدرع، باعه اشترى به بستان كامل، لأنه كان ممكن فيه ذهب وفضة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وسلم.